بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الاعتصام. اعتصام معنا د منګولي لګول، په دواړو لاسونو باندې یو شی مضبوط رانیول، هغې باندې عمل کول. باب الاعتصام بالکتاب والسنه، باب د په بیان د دې کې چې په کتاب او سنت باندې منګولي لګول، قران او سنت په دې دواړو لاسو رانیول خپه مضبوطیا سره، او په هغې باندې عمل کول. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية. يو يهودي عمر رضي الله عنه لويلو: يا أمير المؤمنين، كذا آيات مباركة بمن يهوديان بعد نازل وي: اليوم أكملت لكم دينكم، نن رضا الله ما پروکو تاسو لدین ساسو، و اتممت علیکم نعمتی، او پرمکو پتاسو مان دخفل نعمت، و رضیت لکم الاسلام دینا، او خوخ می پتاسو دفار اسلام دین. رسول مائلی درم آیات تے: لاتخذنا ذالک لیوم عیدا، و ادارت بمون داختر جورا کروے، دامو مداختر رد گرزو لیوا. فقال عمر: اني لا اعلم اي يوم نزلت هذه الايه. عمر رضي الله عنه يقينا ما لفتنا كيف كما رسل ايات نازل شيو نزلت يوم عرفه في يوم جمعه تجمي فرض باني تعرفي غزوه فمنان عرفات النبي كريم عليه الصلاه والسلام ما لحد مقدا ايات نازل شيو سمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا. دا حدیث مفصل تاسو لپاره کتاب الایمان کې تیر شوی دی، 53 نمبر باندې آلته وضاحت شوی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك انه سمع عمر الغدا حين بايع المسلمون ابا بكر. مسلمانانو چې ابو بکر رضی الله عنه سره کله بیعت کړو د خلافت، نو د هغه ورځې په سهار باندې ما د عمر رضی الله عنه نه اورېدلی وو: واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل ابي بکر. د نبی اسلام په منبر باندې دی ناستو د ابو بکر رضی الله عنه نه مخکې. فقال: اما بعد، فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندهم. الله يخل في غمبر دپاره هغه ثوابونه او بدلې غوره کړي چې کوم د الله سره دي، هغه سمانی چې تاسو سره دي. یعنی د دنیا نه الله خپل پیغمبر د اخرت بدلو ثوابونو لبوتنو. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، او په دې کتاب قران کریم باندې الله تاسو رسول له هدایت کړو. فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو هغه کتاب هغوی صحیح چې کوم باندې رسول الله عليه الصلاه والسلام له الله هدایت کړو، تاسو هم لار عمومي په هدایت وشئ. دا حدیث مطول و مفصل تاسو لپاره کتاب الاحکام کې تیر شو، باب الاستخلاف کې 7219 نمبر باندې. و به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمه عن ابن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم اليه وقال: اللهم علمه الكتاب. ابن عباس وي النبي صلى الله عليه وسلم نزان سر جو خړوم او دوائر له غوښته چې الله دې قران کریم علم ورکي. وبه قال حديث رسول الله مخي في كتاب العلم كم ترشيب 75 نمبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا ان ابا البنهال حدثه انه سمع ابا برزة رضي الله عنه قال: ان الله يغنيكم، الا تاسو ببروا كدي يا نعشكم. نعشكم معنى رب لنكدي يا تاسو اوچت كدي يا تاسو بالاسلام الاسلام بذريباني وبمحمد صلى الله عليه وسلم او محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام فذريباني. نو قران او سنت پر اعتصام کوي پری بار استاسو فوقیت ته پری کی تاسو لشرافت ته او انه لذکر لک ولقومک وسوف تسالون لشرافت کتاب بصاد والقران بالذکر الله او په قران مې قسم وي چې خاوند شرافت ته وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر كتب الى عبد الملك بن مروان يبايعه واقر لك بالسمع والطاعه على سنه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت عبد الله بن عمر سيد عبد الملك بن مروان لخط لي قال وبيعته وسرقونه اذا اقراركم تعالى اذا بستات عبدار يم تخبر باورم و ترکبی پوری چیت برقراری کو سنت دا اللہ و سنت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم باننے و دخل وست مطابق و جزت عبداری کو دا حدیث په کتاب الاحکام کتا سلطیر شو 7205 نمبر باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثتو بجوامع الکلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و ازرالی گلشویم پاغ جامع کلمات و باننے جوامع الکلم نمورات اغا کلمات تی پلوستو کې غلیر کم دي هماره او مقصد په غلیر غټ پروت دی پښتو کې خلک کوئی کوزه کې دریاب بند کړي جواب معل کریم مطلب دار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختصر خبرې وی خو پاغه کې معنا او مقصد ډیر پروت تاسو لمخ کې حدیث تیر شو الله د پیغمبر خطبه مختصر یو څو کلمات وو کچاب د اغیش میرل غختل مشمیرل بیم فی او مقصد په دومره پروت دی چې قیامت بقایم شي لاغي وضاحت او تفصیل بسو ختم نکی دنیا او آخرت خیرونه برکتونه هغه په ذکر دي څومره شرونه او خفغانونه چې د دنیا د قبر او د آخرت دي د اغینه د بچاو لار فقیره خو چې الله رب العالمین د زړستر کې شاله کولو کی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها الحديث في كتاب الجهاد والسير كتير شبه 2977 نمبر تتلغثونها معنا ده تأكلونها او كفراس رشي ترعثونها نبي معنا ده ترمعونها ونبي عليه السلام لارو وتاسو لشكم نعمتون ملاو دي نتاسو اغخري يا تاسو اغروي لك ما شون چه نمور خوال بروتي او فيدوي كنا يدى دين چه اغا خوشالي فتاسو راروان دي فراخي رازي داد الله ده پیغمبر اغا دلیل ده من دلائل النبوة الله بذلك خزاني راكولاو كنو غدادي راكولاو فيه وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات هس يو پیغمبر دو پیغمبر عنونا نشتا مگر أغلى نشانات وموجزات ورقل شميني ما قدمر مقدار كي مثله أؤمنا يا آمن عليه البشر باغی باندې بنی آدم او خلق ایمان راوړې و انما کان الذی اوتیت وحی نوحاه الله الیا او مال جکم معجزات ملو دی غسری وحی د چ الله مال کړه قران کریم د نبی صلی الله علیه وسلم په ټولو کې معجزه ده او په زرګونو لکه تعداد کې د نبی صلی الله علیه وسلم معجزې دي بعض د ونیم ذرا بعض د ذرا ذکر کوي خو صحیح خبره ده چې معجزات د نبی صلی الله علیه وسلم دی او هدا د تعداد لاندې ناراضي بلکې د قران کریم هر آیات بلکه هر خبره د قران کریم دا د نبی اسلام معجزه ده فلیاتوا بحدیث مثله ان كانوا صادقین الله د پیغمبر هر خبره د قران کریم هر یو جمله دا د نبی اسلام معجزه وا ټول مخلوق د اغیر مثال پیش کول نه عاجز نبی رسول الله والسلام وی مخک پیغمبرانو له معجزات ملاو په دومره مقدار کې خلکو به ایمان راړو او زما معجزات سری چې الله مال وحی کړی دا فارجو اني اكثرهم تابعا يوم القيامه ذو امید ساتم کہ فضیلت الانبیاء کی جماعت تابعدار پر قیامت ډیری اٹ امت بزمائی باب الاقتداء بسنن رسول الله مخکنه حدیث تاسو له فضائل القران کې تیر شوه ده 4981 نمبر باب الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع کول تابع تابعداری کول وقول الله تعالی وجعلنا للمتقین اماما تعالی خصوصی بندگان چې غیل عباد الرحمن وی هغه په خپل دعاګانو کې دا وی چې اے رب وګرځې موږ په پرهیزګارو د فار امامان او مشران قال امام مجاهد رحمت الله علیه وی دا قال فاعل چې امام مجاهد دغه کتاب التفسیر کې تاسو ته تیر شوی ائمه نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا الله داس امامان مفتي داس امامان موږ ګرځې چې موږ اقتداء کوو د مخکینو پسې او زموږ نورو چې کوم خلک را روان دي چې غي موږ پسې اقتداء کوي وقال ابن عون ثلاث احبهن لنفسي ولاخواني عبد الله بن عون البصري اداد صغار تابعين ندري ويدري خوينني ازان د پارم خو هم او خل مسلمانانو روح د پارم هذه السنه ان يتعلموها ويسالوا عنها ثم ني خبره الى سنه بلا خلق ذكي او د دې متعلق د تفوسنه کوي والقران ان يتفهموه ويسالوا عنه او قران کریم باندې داخله ځان پويږي او د دې بارکه دې ته پوښتنه کوي ويدع الناس الا من خير او دا شي خلق سره د نیکاین بغیر هر څه فريدي صرف نیکی خلق سره کوم نور هر څه فريدا وبه قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن ابي وائل قال جلست الى شيبه في هذا المسجد وإذا شيبة ابن عثمان الحجبي العبدلي سرناسهم في جمعة في مسجد حرام كي قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا أغرى لبيدي ما سر عمر رضي الله عنه استاب دي زي بعد ناسته فقال هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء وعمر رضي الله عنه كما قصته إرادة كري دا شكري ننزف دي مك مكرمك سرزر أو نسبينزر إلا قسمتها بين المسلمين قلت ما أنت بفاعل قال لما قلت لم يفعله صاحبك قال هما المرآن نقتدي بهما يا يقتدى بهما تحديث تاسو لمخي بكتاب الهج كي مخصل في رشوة 1594 نمبر وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من النساء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعملوا من السنة تحديث مفصل تاسل بكتاب الفتن كتير شو 7060 نمبر دارنگ داغی دمخ كمچه 1497 نمبر بانی تیر شوه وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمدانية يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بوي خبرك خبر خبر داد الله دا كتاب دا وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بهترين طريقة خبر طريقة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام دا وشر الأمور محدثاتها أو ناكار فكارون كي غنبيني إذا زان خلق جوركني إنما توعدون لآت يكينا أغسر شتاسو سري وادكي دي شخام خارات ممكني وما أنتم بمعجزين او نه تاسو عاجز کوم چې الله لرا ته حدیث تاسو لمخ په کتاب الادب کې تیر شوی 1098 نمبر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان وقال حدثنا زهري عن عبيد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اقضي ان بينكما بكتاب الله عز وجل داود حدیث تاسو په کتاب الشروط کې تیر شوی 2724 نمبر وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى زما طول امتي ان بجنه لوردن نكيغي علاوه دا غشان چا من شو انکار وکو قال ومن يابى صحابه کرام وی شوک من کیږي انکار کوي قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى نبی علیہ الصلوۃ والسلام چا چې زما تابعداری وکړم دی به جنت لورنی او چا چې زما نه فرمانی وکړم دی انکار وکړو دی منه شو چې انکار وکړو جهنم لبزی شیطانم انکار کړو ابا واستكبر وكان من الكافرين. وبه قال حدثني محمد بن عبادة قال حدثنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. جابر رضي الله عنه چې ملائک نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی وو، په داسې حالت کې چې نبی علیہ السلام ودو، نو دی بعضی ملائک وو چې وده دی او بعضی وو چې نه، سترګې خو یې وده دي خو زړه یې بیدار دی. فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. نو دی بعضی ملائک بعضی له ویلي وو خو ستاسو دا مرګی محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام، د دې یو مثال نه نو مثال تاسو بیان کړئ. فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان. فبعض الملائكه ویلو چې دغه اوده ده، فبعض ورلو ویلو چې نسترګي اوده دي خو زړه بیدار ده. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا. دوی ویلو د دې مثال په شان دا غکس ده چې کور جوړ کړی، وجعل فيها مأدبه او پاغي کې یو پروګرام او دعوت خلکو را کړی. مأدبه ویل کې دی شي طعام يدعى اليه الناس كالوليمه، تو دې می پروګرام کړه یو طعام تیار کړ خلک ور لرا غوښتنی ډوډۍ خلک له کړه. وبعث داعيا او یو بلون کې لګل دې چې لار ش خلک رو بلا، فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبه. نو چا چې د دعوت قبول کو د کور لبرادن نشي فراق بو کی، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم ياكل من المأدبه. فدعوت چا قبول نکو نو کور لبرادن نشي فراق بمونه کی د درستخاننا. فقالوا اولوها له يفقهها. ودي ملائكه دي باز لويلو چې دي خوب وضاحت ور لبيان کوي، دي مثال وضاحت ور لبيان کوي، تفسير او کوي شي کوه شفه. فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان. يا باز ويلو شو دي ودي نور ور لويلو چې ناسترګي ودي خوځلي بيدار دي. فقالوا الدار والجنه. مددي مثال تفسير او وضاحت بیا دا سه کولو چې دي دار او د کور نه مراد جنت دي، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم او دي كون لرابلون كه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام نه. فمن اطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله، ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. چاچد نبی الاسلام تابداریو که ردد اللہ تابداریو که، او چاچد مخالفتوکو ندد اللہ مخالفتوکو. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام جدا کوم کې په مند خلکو کې، جدای را وستون کې فرق په بعض الفاظو کې راغلی، جدای را وستون کې په مند خلکو کې، حق او باطل جدا کوي، مسلمانان او منافقان، مسلمانان او کافران دیو بل جدا کوي. تابعه قتيبة بن سعيد عن ليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن جابر قال خرج علي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا. حذيفة رضي الله عنه خلق لوي اي قاريان للي اي قراء وحزراته تاسو برابر شيء في دين ماني استقامة اختيارك هي. فقد سبقتم سبقا بعيدا ذكا تاسو دير رستو باتي شوي خلق درنا مخيط لي. وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا كتاسو أخوا دي خوا كوي يو طرف لا وبل طرف لا تختي را تختي أو تابداري دا ألا نكوي نقوم راب شيء فقوم راه إلى رسرا. وبه قال حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كرجل أتى قوما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمع مثال او مثال دا چې الله په زړه لګره امکم قران او سنت وحی را لګړي. مثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاء زانو بچکی. فاطاعه طائفه من قومه فادلجوا. ددد قوم یو ډلې د خبر او منلا مشپ پشپوتل وانطلقوا على مهلهم او لار الخط كلارا وفئتمينان فنجون نجاة ورلم لوثو. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش تار وقت غيبات الأخكر هم لوكا فأهلكهم واجتاحهم دغی هلاکل او دغی بخندی وکا فذلک مثل من اطاعنی فاتبع ما جئت به ومثل من عصانی وكذب بما جئت به من الحق. دا حدیث تاسو په کتاب الرقاق کې مفصل تیر شوی 6482 نمبر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابهم على الله. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني كذا أو فبعض نسخوك راغلي والله لو منعوني كذا وكذا دفر راغلي أو بعض نسخوك راغلي والله لو منعوني عقالا ريمان يوفر كدر منكو نبي الإسلام لبي ورقول كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. دا حدیث مفصل تاسو له تیر شوی په کتاب الزکات کې 1399 نمبر باندې. فقال عمر والله ما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفته انه الحق. وقال لي ابن بكير وعبد الله وعبد الله عن الليث عن عقيل عناقا عناق ولكنه چې دغيله چې دا شپه کوم یاشتو ولکه بچي غونتي غل عناق وي چې دغي وهو اصح عناق لفظ تبري روایت کراغل دا سند په اعتبار سره ډیر صحیح دی. ورواه الناس عناقا وعقالا ها هنا لا يجوز وعقالا في حديث الشعبي مرسل وكذا قال قتيبة عقالا. اي خبر دا چې دا لفظ دا عناق راغل دی په روایت کې عقال ثابت عناق چې لوی لوی شي او عقال غپړی لوی شي چې اوخله په خپل تړل شي. نو کوم را معمولی شی ابو بکر رضی الله عنه زمانه منکې ولدي فمن اقول لكم زدي سر قتال او جهادكم. عمر رضي الله عنه اول كي ما مخالفت كل خبيب الله سينري له اسفر دا وكلاويكا ابو بكر رضي الله عنه سوى لا حق لي. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حسن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي أهل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ فقال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعتين الجزلة وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم بأن يقع به. فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. عمر رضی اللہ عنہ چې بدل الله کتاب اورد بس بیا ولاړ او خپل بیت قدم نکې خدو. دا حدیث تاسو له مفصل تیر شوی په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره اعراف کې 4342 نمبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت اتيت عائشه رضي الله عنها حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمه تصلي فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله. فقلت آية؟ قالت برأسها أي نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ووحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت النبي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. دا حدیث مفصل تاسو له تیر شوه دی په کتاب الكسوف کې 1053 نمبر باندې، او اختصارا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا په ابتدا کې کتاب العلم کې ذکر کړه 86 نمبر باندې. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن زناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دعوني ما تركتكم، ما پریری تراغ پوری چې ما تاسو پریخی ای اچھی تپوسونا مکوئی، انما اہلک من کان قبلکم سؤالهم واختلافهم على انبیائهم، اخوانی امتونا چی حلاک شیو نو غدی خبری حلاک کریو چی غی بڑیر تپوسونا دا انبیاؤنا کول او دا غی سر بڑیر اختلافات کول، فیغا نهیتکم عن شیئ فاجتنیبوهو، کل شدتا سبنکم دیوکار انو دا غینا من شی، و اذا امرتکم بی امر فأتو منه ما استطعتم، او د کم کار د کولو چې در له حکم کوم نو د وسه طاقت مطابق هغه کار وکړي راتلل ورله وکړي. باب ما یکره من کثرت السؤال وتکلف ما لا يعنيه، باب د بیان د دې کې چې دیني مسائلو کې په کثرت سره سوالونه کول اسی دې څه تپوسونه کول دا مکروه دي، دارنګه به مقصد او به فائدې تکلفات کولم جایز ندي مکروه دي. وقوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم، إيمان والو تپوسنا مكوي دراس سيزون مبارك فتاسو الأخكارا وسرگن كريشي نتاسو بخفاكي، دهاري خبري حقيقت ممعلومة وي بعض خبر بس پتا خيك حقيقت در الأخكارا كيگي نخفقان در الرادي پریشاني در لجوريگي. التغافل يو غش صفت تشكل ناكل انسان فزان كي تغافل راولي، يو غفلت تغا مزموم ده او بل تغافل ځان غافل کول ځان ناغرض کول، باز کار بدر معلومی چی خنه ده تاغی با دیر تا پوسونه نکه او دیر چاندین بپکی نکه. لا تسألو عن اشیاء انتم دلکم تسوکم. و بهی قال حدثنا عبدالله بن یزید المقرئو قال حدثنا سعید قال حدثني عقیل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن نبی وقاس عن نبیه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ومسلمانانو كي لوي جرم ولا إنسان أغكسته كده يوشي باركي تپوسوكو چه غا حرام نو خود ده ده سوال أو ده تپوس ده وجنه حرام شو مسلمانان في مشكل كي أختشول. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من في المسجد من حصير. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فجمعات كذان لي وزيغ انتخاص كلاو يو حجرة انتجولة كلاو تعبوي لبولو أو فزي أغيل راوي ذانو، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع الناس حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم فلو كتب عليكم ما قمتم به، أصلوا أيها الناس بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. تحديث تاسول مخي في كتاب الآذان كتير شوي 731 نمبر، او په کتاب الادب کې در لته شوچی 1113 نمبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعای ادریش کې روزه کې فکور نبار راوته د سیتابون دی ورله جوړو پاغي کې به مشکول او صحابه ور رسېشاله او دریدل فسلورو مش په صحابه ډېر راځم شول ټول جماعت ډکو جماعت کې دن نکیدو زینو درې ټوخي مو کول نبی اسلام له خطه ته راځم دې خورو نه وته او به ورلو دې د پار رو نه وتم چې ما اسنه د اموز به د فانه فرت کې به تاسو له تکلیف وي او دا الله پیغمبر ډیر نرم دی او کان بالمؤمنین رحیما. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن ابي برده عن ابي موسى الاشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثروا عليه المساله غضب نبی علیہ السلام نے دس زیزو بارکی تپوسو نشویو اللہ پیغمبر اغبت گرنل ہر کل چی خلق سوالو نا دیر کریو بار بار تپوسو نو نبی علیہ السلام غصہ شو او منبر لخطل ویلیو سلونی ما نا تپوس کوئی سوک چیز سے تپوس کئی جواب بورکو فقام رجل فقال یا رسول اللہ من ابی یو صلی پاسی دلو او یاد اللہ پیغمبر دما فلار سوک دی قال ابوک حضافہ ورلیو فلار دی حضافہ دی ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي ثم قالوا دريد له أغوي زماف لارسوك النبي صلى الله عليه وسلم أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عمر رضي الله عنه لجب تولي جدت النبي صلى الله عليه وسلم مخ مبارك ودوصين سور ده نعيش مو ألا لتوب وباسو أو ما في مورد ألا نتذمون سخطائي وغلتشين ودنبي صلى الله عليه وسلم مصاص على شوه روست روایت کی براشی او کس پاسی دو اغوی دما مدخل او دن نکیدو زیب کمی این مدخلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی النار منافق سڑیو اغوی دو بچت ازم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی جہنم لوزیت دو زخی تا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا کتاب العلم کیم ذکر کرنے باب الغضب فی الموعظہ دو وعد او دو نصیحت پا وقت کی دو غصی اظہار کول فہنوے نمبر باندی دا روایت ذکر شویں وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانا قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال نبي الإسلام دين منكري تاويل ما ويلنا وكثرة السؤال وإضاعة المال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات قال أبو عبد الله كانوا يقتلون بناتهم في الجاهلية فحرم الله ذلك زمانة الجاهلية بدأي نونج واندي خقولي وجلبه والله فدا حرام كل دا حدیث بار بار مخ کتاب سنت رشی او کتاب الرقاق کی تفصیلا تیر دے 6473 نمبر و به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن انس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف عمر رضي الله عنه من تكلفنا من کڑی شبیو تکلفنا مراد دار چ زیاد سوالینو کول دا اغه سیزون مبارکی دا اغه اشیاء مبارکی چې غدا سی واضح او سرګندری تاغی که دیر ور ڈوبیدل او دیر سوالو ناو تپوسو نا شریعت داغی نمنا کری تو سوک چی پدی که اختکی گی دیل تکلف ہوئی و بهی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری حا و حدثنا محمود و حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهری انه قال أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة نبي صلى الله عليه وسلم شكل نور زائل شو أو زوال شو نروتو دما سبخين موزيوكو السلام يوغرزون من منبر لو خدو وقيامت ذكروكو وذكر أن بينها بين يديها أمورا عظاما أو دا بيانوكو شد قيامت نمخي بدير غط غط كارو جي ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسال عنه او بيوي دچاچ هو هي چې تاسو کی تاسو کی او والله لا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا تمام په الله قسمي تاسو ما نه تاسو نه کوي د سسیز بارکی چې زری په خپل ځکه موجود مو ما دي جواب نه درخړي وصو نبی رسول الله قال انس فاكثر الناس البكاء خلق ډیر په جړا شویو خلکو جڑا ډیر کړی وا چې وی کتل چې الله پیغمبر وسره د غصې د وجنه چې تاسو کوي چې سم خوخه جواب به درکو نو خلک ته سرونه په صادرونو کې پټکړي مخې روایت در ل ذکر شوه او ټول په جڑا او جماعت کې د جڑا اواز او اکثر رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یقول سلونی نبی صلی الله علیه وسلم بار بار و ایمان ته پوسو په ایمان ته پوسو کوي قال انس فقام الیه رجل انس رضی الله عنه یو کس ور لو درېدو فقال اين مدخلي زما دورنا نوتو زي كم ده زما دورنا نكيدو زي بكم ويقال يا رسول الله قال النار نبي الاسلام عليه اور جهنم ستا دورنا نكيدو زي ده زي منافق شارحين ذكر كده فقام عبد الله ابن حذافة فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك حذافة عبد الله بن حذافه درې دې له پلار بارکې ته پوسټ کړو نبی اسلام علیه پلار دې حذافه دې کنه قال ثم اكثر ان يقول سلوني سلوني يا نبي رسول الله بار بار تپوس کوي تپوس کوي فبرك عمر على ركبتيه عمر رضي الله عنه في ناس تفقد زمونونو لك هيبت واني چې څوک ناشتي پریشان اي عمر رضي الله عنه په زمونونو کې ناشتو فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم فدي مغرازيو چې الله مرب د اسلام مدين دي او محمد عليه الصلاه والسلام زمو رسول او پیغمبر دي قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك عمر سيدي دا خبرو کنه نبی اسلام چپ شو ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام فرمایل اولا والذي نفسي بيده دارنګنه زماده قسم په غزاد دیوارو دا خلاص کړي لقد عرضت علي الجنه والنار انفا في عروض هذا الحائط وانا اصلي يقينا فيش فيش كلاش په ما باندې جنت او اوس دې دیوار په خوا کې او انا اصلي او ما مسكول فلم ارك اليوم في الخير والشر اننا نرس بشان ما بختوره دارنګي بستر نه دمون دي خيرم په کې ده شرم په کې ده لکه جنت او کتو جهنم او کتن دا حدیث مخکې تیر شوی په کتاب مواقیت الصلاه کې 540 نمبر وبه قال حدثني محمد بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه قال اخبرني موسى بن انس قال سمعت انس بن مالك قال رجل يا نبي الله من ابي قال ابوك فلان ونزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم حديث اسلم اخيت يسوع 4321 نمبر باندې وبه قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله نبی السلام وی همیشه وی خلق چې تبوسونه مده یو بل نکی چې دا شیم اللہ پیدا کرده دا من اللہ پیدا کرن وخر کې شیطان وسوسه دی لورسی دی حد لورسی چې فمن خلق الله دا تبوس بیو کی چې اللہ چا پیدا کرده نسوک چې دی مقام لورسی دو دا وسوسه ورلراغ بس دیر خاموش نور تبوسونه دی نکی ومی قال حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوقع على عتيم فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الروح فقال فقام ساعة ينظر نبي الإسلام يصات انتظار قوله صحابي فعرفت انه يوحى اليه ما لبته لك اذا النبي صلى الله عليه وسلم باني وهي شهود فيه فتاخرت عنه ابن مسعود رضي الله عنه اذا لم رصته حتى سعد الوحي اغديتي وهي ختم شوى ثم قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي في كتاب العلم كم ذا حديث تاسله ترشوه باب قول الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا تكسوفت شيس نمبر او کتاب التفسیر کم تیر دے 4721 نمبر باب الاقتداء بافعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا افعال اقتداء کول سنگا چی داغی دا اقوال اقتداء در پا افعال کبمی وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان وعن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر قال اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب اتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه نبي الاسلام دارتا وقروا وقال اني لن البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم حديث تسلمه في كتاب اللباس كتير شوي 5867 نمبر باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع باب کې مصنف رحمت الله علیه دا وی چې دینی امور کې تشدد دارنګي جنگونه او د حد نه تجاوز کول بدعات کول لا مکروه دي لقوله يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق اي كتابيانو د حد نه تجاوز مکو تاسو په خپل دین کې او موای په الله باندې مگر حق وینا وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلم عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا نبي الاسلام تاسو وصال مکوي روجه کې وصال دار چې ما هم روجه نه ماته دوی مرزوم روجه کې درې مم او پرله پسې روجه نه سي قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلم ينتهوا عن الوصال فواصل قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين او ليلتين ثم راوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تاخر الهلال لزدتهم المنكر لهم دا حدیث مخکې تاسو له تیر شوه بار بار په کتاب الصوم کې 1961 نمبر فبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم التيمي قال حدثني ابي قال خطبنا علي على منبر من اجر عمر رضي الله عنه مولا خطبه ویلی وا خطبه را کړو په یو منبر چې غد خختونه جوړو اجر ویل کې دي چې خختو بلاکون لا وعليه سيف فيه صحيفه معلقه او یو تر ور سره وا چې پاره کې دنه یو پاړه مونږ ته پرته ولا چې راوي ځان د خړې وا فقال والله ما عندنا من كتاب يقرا الا كتاب الله وما في هذه الصحيفه فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا هذه رواية كذا فزيبان ثور لغلي المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ألا بنفرز قبلين نفل وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم مسلمانا ذمداري ودا معمولی شخصیتم ذمواری ورکولیشی فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واذا فيها ومن والا قوما بغير ابن موالیه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا دا حدیث تاسو لپاره فضائل المدینه کی تیر شوه 1870 نمبر کتاب الجزیه کی تیر شوه 3172 دارنگی 3129 نمبر درې زرا یو سل یو کمتیا و به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قلت قالت عائشه صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم النبي صلى الله عليه وسلم يوكار كلو او هغه کار کې د الله پیغمبر اسانتیا غنلې ما اجازه یې کړو بعض خلکو دا غي نزان ساتلو نبی اسلام یو کار کړو بعض سره سینه کرکه کې ځان ساتي قبل غذالك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه فوالله اني لاعلمهم بالله واشدهم له خشيه حديث په كتاب الادب كتاب سوره الرحمه 1101 نمبر وفي كتاب الإيمان كم در لفجل دي أول كثير شلم نمبر حديث وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا غضبه بهتر كسان قريب كهلاكت كواقي شبيه أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحضاني أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره یو دا ویلو چې اقرع ابن حابس تی امیر مقرر کی مشر دی کی او دویم بل کس یادولو فقال ابو بکر لعمر انما اردت خلافی فقال عمر ما اردت خلافه فارتفعت اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الى قوله عظيم فحديث تاسو له کتاب المغازی کې تیر شوه 4367 نمبر کتاب التفسیر تفسیر سوره حجرات کې تیر شوه 4845 نمبر وقال ابن ابي مليكه قال ابن الزبير فكان عمر بعده ولم يذكر ذلك عن ابيه يعني ابا بكر الى حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كاخ الشرار لم يسمعه حتى يستفهمه دين فصبه عمر رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام سره خبره کوله نو دومره په کلاره وی کوله لکه یو کس چې سره په غوږ کې پټي خبرې کوي اخی سرار هغه چاله وی چې غوږ کې در لپټي خبرې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له کله خپل خبره مو ونوله دوباره به نبی علیہ السلام ته پوښتنه کوي تاسو وی د آیات د نزول نفس دومره غي اواز څخه تکړه چې نبی اسلام به تکړه دوباره ته پوښتنه کوي ماستا خبره پوره و نه رسېدې وی فبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس مراد قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت عائشه قلت ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشه قلت لحفصه قولي ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنا لانتن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقالت حفصه لعائشه ما كنت لاصيب منك خيرا انا ما رس خير منه او ما له خير دراره سينا حدیث مخکې تیر شوی په کتاب الصلاة کې 664 نمبر دارنګي 713 نمبر باندې مصنف رحمت الله علیه کتاب الاعتصام بالكتاب والسنه کې د لپاره ذکر کو چې الله د پیغمبر یو خبر ورو رسید بیا پاره کې چو چرانه دي پخا نبی صلی الله علیه وسلم حکم کوي چې ابو بکر رضی الله عنه خلق امامتی وکړي وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر الى عاصم بن عدي قال ارايت رجلا وجد مع اهله رجلا فيقتله اتقتلونه به صلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها نبي الاسلام ذات تبوسنا معيوب غنل جلاله فكار لكن مساله شي في خدين وبعد تبوسني فكار فرجع عاصم فاخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد أنزل الله القرآن خلف عاصم فعاصم دروجون فصل القرآن نازل كله فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا فدعاهما فتقدما فتلاعنا عويمر دخل خذ سر لعان كله ثم قال عويمر أغبت عليها يا رسول الله نمسكها ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها نبي الإسلام تخذ جذاكة ليلة عنه فجرت السنة في المتلاعنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاء به أحمر قصيرا مثل وحرة فدديد على بشيء في رافع لنده وانت يوسري تكربور بشان فلا أراه إلا قد كذب نبياذ قمانكم مقر بي خاوني دروغيني وإن جاءت به أسهم أعينا غاء اليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها فجاءت به على الأمر المكروه فحديث مفصل كيرشوه تفسیر د سورې نور کې په کتاب التفسیر کې مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب قائم کړو چې باب قوله تعالی والذین يرمون ازواجهم 4745 نمبر باندې د حدیث ذکر کړی او به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن اوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى ادخل على عمر اتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون قال نعم فدخلوا فسلموا وجلسوا احاديث مخبار بار ترشوه وكتاب فرض الخمس كمفصل ترشوه 3094 نمبر کتاب المغازی کې مدر تیر شوی باب حدیث بن النذیر کې 4033 نمبر قال فهل لك في علي وعباس فأذن لهما قال العباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم استتبع فقال الرهط عثمان واصحابه يا امير المؤمنين اقض بينهما وارح احدهما من الاخر فقال اتئدوا انشدكم بالله الذي بابنه تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال نعم قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر ان الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء ولم يعطه احدا غيره. قال الله: ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل. الايه: فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. فأقبل على علي وعباس تزعمان، يعني وأنتما حينئذ تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقل: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، وأمركما جميع، جئت لي تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما، حتى أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيه أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. حديث مفصل تاصل ترشوه دي فرض الخمس كي فمغازي كي مصنف رحمة الله عليه بالتذيذ بار ذكركو عمر رضي الله عنه علي أو عباس رضي الله عنه ما لو تد ألا دا پیغمبر كما في سلد فدي مالكي نظب فاغيبان برقرار ولارم دا ألا دا پیغمبر غفي سلد بدلوم. او دا غوغد حدیث ته کی تاصل مخ کی ترشوه پدی کی دا واقعی دا عباس رضی اللہ عنہ دارنگ علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میراث پوختو اغه ورلو چې الله د پیغمبر مال د چا میراث نی د کلاغه حدیث نه چې نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقه موږ دل د انبیاء د مال میراث نی موږ نه چې صفات شی او مد لپاره صدقه وی د نبی علیہ السلام په خیبر کې چې کوم باغونه دی په فدق کې داغه چې کما امدنی راضی د کال د خرچه به تخبل اهل بیت له جدا کا او باقی به په مسلمانانو باندې تقسیمون دفولو بکی سوا صدقه بوا. باب اسم من آوا محدثا یا محدثا، باب دک بیان د گناه د اغچاکی چه اغا مبتدع و گنانگار سلیل زیور کئی مدینه کی او گنانگار دی او دا غم اللہ تب جوری گی مرگر جوری گی نو دد د گناه و دو وعید بیان. رواه علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة على نبي كريم صلى الله عليه وسلم مدينة حرم مقرر كده؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا فلاني نراوالي تر فلاني بوري جبل عير نراواخلي تر جبل ثور بوري كم جل أهد شالده تقريبا 15 كيلومتر فاصلة دا جوري جديد بارو فمنس كي شمالا او جنوبا او هر چی شرقا او غربا دا دفاغی که دو حریوی ما بین لابتیها حرمون دا اللہ پیغمبر وی لا يقطع شجرها یعنی اونی بنی شپری کولی من احدث فیها حدثا فعلیه لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین قال عاصم فاخبرنی موسی بن انس انہو قال او آوا محدثا تا حدیث پر کتاب فضائل المدینہ کی تیر شوئے دے 1867 نمبر ابواب المدینہ جی کم دی تاغی کی تفصیل شوئے او دعوی لشوی اہل علم دراجح قول مطابق ہنگا ہم چی دا مکی مکرمی دے بدا سی دا مدینی او دا مکی پاگی کی فیدیہ دا او دا مدینی پر ایک فیدیہ دیشتا البتہ کسو کی بوٹی کٹ کئی سوک پاگی اختار کئی درے مجرموں کو ننگار نے باب ما یذکر من اہم الرأی وتکلف القیاس وقول اللہ تعالی ولا تخف ما لیس لک به علم باب دے بیان دے دی کی دینی مسائلو کی پخپل رائے باندے دے عمل القول مغمت او بے ضرورت دے قیاس قول دے کراہت بیان او دا اللہ رب العالمین دا قول ولا تخف ما لیس لک به علم دے سورہ اسراء شپک دیش نمایات تے مور پسی کے گا دا آغاز پسی چی تالے پتہ نشتا یو خبر در لعلم او پتہ نشتا نو آغی پسی کے گا ما وبہی قال حدثنا سعید بن تلید قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره نمرات اهل علم ذكر كدي عبد الله بن الله يعدي امام بخاري مبهم دي وجه ذكر كدي ضعيف نه او اصل کی اعتماد دي روایت عبد الرحمن بن شريح سرا يد كن يو ابو شريح الاسكندراني عن ابي الاسود عن عروه قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا الله ذا علم نشان شوكاي نجي تاسو العلم درك لو روي شوكاي درنا علم درنا پورتكي ولكن ينتزعه عنهم مع قبض العلماء بعلمهم ذا علم قبض كيجي بريش علماء وفات كيجي نورسر علم دفن كيجي فيبقى ناس جهال يستف یستفتون فیفتون برأیهم جاہلان خلق با باقی پاتیش خلق باتی تکو سنکی دی بفتوی ورکی فیضلون ویضلون خلق ام گمراکی گی نور ام گمراکی فحدثت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ حدیث ما ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ لبیان کو ثم این عبداللہ ابن عمر حج بعد دین پس بیاد عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ حج کولو عائشہ رضی اللہ عنہا وی چې تاسو شنو کوي چې دا حدیث ما غشان دی بیانې کسه کمه به شي پکې کوي فقال يا ابن اختي ريمال يوي چې اخريا اي عروه لا شاب عبد الله بن عمرو بن العاص لا فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه دا حدیث ترا ترنار له خیات کدا کم حدیث چې تا اوریدل ذات ما د پاره خیات کا او د دې د تثبت تاسو شنو کوي چې یاد دی ورلکنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني نظراغم تقوس متنوق حديث را لداس بيان كو لفقال مخي شرال بيان كو سكمي بيشينو فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمر نظراغم خفل ما سي عائشة رضي الله عنها لو حديث نور لبيان كو نغي تعجبو كو جدد حافظين شغور زبر زير كمي بيشي بفين ذكره حبيبي عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما حديثيات كرده وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش قال سالت ابا وائل هل شهدت صفين قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول حا وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابي وائل قال سهل بن حنيف يا ايها الناس اتهموا رايكم يا خلقوا تاسخبل رايا اتهموا رايكم على دينكم تاسخبل راي دين مقابله حقيره اسبك وغني لقد رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا الى امر يفزعنا الا اسهلنا بنا الى امر نعرفه غير هذا الامر قال وقال ابو وائل شهدت صفين وبئست صفون داروات مخكم تاسلتي رشوي کتاب الجزیہ کی 3181 نمبر و کتاب المغازی کی تیر شو 4189 نمبر سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ ہوئی چه تاسو خپل رائے دین مقابلہ کی حقیر و گنائی او بیرستوی وما وضعنا سیوفنا علی عواتقنا الى امر اتل کی سال ابن حنیف رضی اللہ عنہ باندې دا تهمت لګول شو چې ګوره مخکې به بہادری سره جنگی دو اوس داسې بزدل غون چې بہادری سره نه جنگی دی په جنگی صفین کې نبی صحابی دا غي دغه خلکو ته تهمت او د شبهه جواب وکړو. نبی اسلام په زمانه کې مونږ ټول پوګه کړی وي چې مونږ به تور کله په اوګه نو خبره به اسانۍ طرف لوته الله به مونږ له فتح راکا او اوس مونږ اسې ځان ستړی کوو ځان مشمر ستړی کوو زمونږ د خبرې سهل نه روزي. مسلمانانو په منځ کې جنگ نه خبره حل کیږي نه نو معلومیږي داسې عربو وی فيه ما فيه معلومیږي داسې چې په دې کې سشتا دا که هغه شانتي جنگ ویل کده نبی اسلام په زمانه کې مونږ مسلمانانو بچی تور پوګه کا الله به فتح راکا او خبره به حل شو اوس مونږ جنگي وو خبره حل طرف له روزي نو معلومیږي دا دا جنگ په هغه مرتبه کې نه دی نو پاغي کې مونږ ځکه بہادری سره جنگي دو او دل ترا کې لږه سستی راغلی دا. قال ابو عبد الله التهمي رايكم يقول ما لم يكن فيه كتاب ولا سنه ولا ينبغي له ان يفتي كما خبره کې چې قران او د سنت څخه نس نوي دا خبره بیا مناسب نه چې ځان پکې فتوی ورکه. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري. باب ذي فبيان ذيك النبي كريم عليه الصلاة والسلام نمد داس مسألة تبوششو لفاغي كبك النبي الإسلام سوحي نوراغلي وخلق لما نبي الإسلام ما لفتنشتا لن سباق مفتي ذي موارده فمسألة كويهي كنا بس دو اردو في كتاب كي قتل دي جائز دي ناجائز دي حلال دي حرام دي حدیث کې راغلی دي او حدیث کې نه دي راغلی. نه د دین خبر ده چې دا جایز ولې دي دا ناجایز ولې دي. نه د دین خبر ده چې دا حدیث صحیح ده که ضعیف ده. خو بس جواز او عدم جواز قدم په قدم مفتی دی یوې مدرسې نه لس قسمه فتوی راوځي یو فتوا د بل مخالف بل د بل مخالف امت په پریشانتیا او حیرانتیا کې اشوله. هغه څوک د سره مفتی کېدی نشي چې د علاقه عرف نه پیژني په احادیثو کې صحیح او ضعیف نه پیژني او نن سبا خدا دو تپوس نکو چی صحیح و ضعیف پیجه دی کنه خو بس مفتی نه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لچی با و یو کار کی وحی نو شوی او تپوس با تینا دغی مسئلیو شنو دا اللہ پیغمبر بو بلا ادری او لم یجب یا نبی اسلام بجواب نور کولو حتی ینزل علیہ الوحیو اردی چی وحی با پنازل فا ولم یقل برأی ولا بقیاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدخل رائی و دو قیاس خبری نکولی لقوله بما اراک اللہ ذکا اللہ رب العالمین ورلویلی بنسور نساء آیات نے لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ممتالق پل کتاب را لے گلے وحی مدر لکنی چا اللہ تالک موحی کلن داغی مطابق فی سلی کوا. وقال ابن مسعود سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح فسکت حتی نزلت. نبی علیہ السلام نے روح بارک تپوس شیعو دا اللہ پیغمبر خاموش تردیش وحی ورلوشوا. وبه قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیانو قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان فاتاني وقد اغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فافقت فقلت يا رسول الله وربما قال سفيان فقلت اي رسول الله كيف اقضي في مالي كيف اصنع في مالي قال فما اجابني بشيء حتى نزلت ايه الميراث. حديث تاسو په کتاب الاذوق کې 394 نمبر په تفسیر د سوره نساء کې په کتاب التفسیر کې درلته 4570 نمبر او په کتاب المرزا کې درلته 5651 نمبر. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.